بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا قد بدأنا الدرس السابق في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، نقتصر على ذكر العقيدة في الأسماء. فأسماء الله عز وجل يعني هي الأعلام الدالة على الله عز وجل التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وسميت حسنى لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وتوحيد الله تعالى في أسمائه يقتضي الإيمان بكل اسم سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله أو ثبت يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل يعني سمى نفسه بهذا الاسم. أن مما يجب اعتقاده يعني أن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بالأسماء الحسنى، لأن الله تعالى عاب الآلهة الباطلة فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فاحتياج المخلوق إلى من يسميه نوع من الفقر، فالله تعالى يعني هو الذي سمى نفسه بأحسن الأسماء. ومن كماله عز وجل يعني وأنه لا يحاط به علما أن هذه الأسماء أنزل بعضها في بعض كتبه وعلم بعضها بعض خلقه واستأثر الله عز وجل بعلم بعضها، فلا يحيطون به علما. لا تستطيع أن تعرف كل أسماء الله عز وجل التي سمى الله عز وجل بها نفسه، لأن الله عز وجل استأثر بعلم بعضها فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فتوحيد الأسماء يقتضي الإيمان بكل اسم سمى الله به نفسه سواء ورد في الكتاب أو السنة، وبما دل عليه هذا الاسم من معنى وبما تعلق بهذا الاسم من آثار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ووتر يحب الوتر. والحديث إلى هنا في البخاري ومسلم، ولكن في زيادة موجودة في الترمذي وابن ماجه وفيها سرد الأسماء. وبعض المحققين بيذكر الحديث بالزيادة اللي هي الغالب أنها مدرجة يعني ليست من كلام النبوة، وينسب الحديث للبخاري ومسلم. فنقول يعني رواية البخاري ومسلم لاختصار يعني على هذا الجزء: إن لا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ووتر يحب الوتر. أما الزيادة فيها ذكر الأسماء فقال ابن كثير في التفسير والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج، والإدراج أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه كلام الصحابي أو من دونه. فذكر الأسماء مدرج أي مجموع من القرآن، ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في صحيحه وحسنه النووي في أذكاره. هناك قواعد ينبغي أن نؤمن بها بالنسبة للأسماء الحسنى. ينبغي أن نعتقد بأن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة في 99 المذكورة في حديث أبي هريرة، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل ولا فيما علمه الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو هنا تفصيل بعد إجمال، فكل اسم الله عز وجل هو الذي سمى به نفسه أو أنزلته في كتبك، أو هنا تفصيل بعد إجمال، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ربيع المطر ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الطبراني في الكبير وقال الألباني وجملة القول إن الحديث يعني صحيح من رواية ابن مسعود وحده، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي موسى فقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والألباني في الصحيح رقم 199. وقال الهيثمي ورجال أحمد وأبو يعلى وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. فإن بغي أن أعتقد يعني أن أسماء الله تعالى الحسنى ليست منحصرة في 99 اسم التي في الحديث أو التي استنبطها العلماء من كتاب السنة، وهناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها. من القواعد أيضا من أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقرونا بمقابله، وطبعا هذا صلب التوحيد. أول واجب على المكلف أن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، ينبغي حفظ هذه القواعد ومعرفتها وفهمها. فيقول من أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فمنها المعطي المانع، ولو أفرض المعطي لا توهم نقصا ولكن لا يقول المانع، وطبعا الأفضل أن إذا ذكر المعطي يقول المانع، وإذا ذكر الضار يقول النافع، وإذا ذكر المعز يقول المعز المذل القابض الباسط، إن لم تطلق في الوحي إلا كذلك. فهذه الأسماء لا تطلق إلا بمقابلها، ولم تأتي في الشرع إلا مقرونة بمقابلها. مما ينبغي اعتقاده أيضا صفة الانتقام، لم يأتي في القرآن إلا معها ذو عزيز ذو انتقام أو قصره بالمجرمين، كما قال تعالى إن من المجرمين منتقمون. لأن صفات الله عز وجل لا نهائية، لو قلنا أن الله عز وجل منتقم لكانت هذه الصفة يعني مع المؤمن والكافر والبدر والفاجر، فالمؤمن لا يخلو من معاصي، ولكن الله عز وجل يعامله بحلمه ويعني برحمته ويمهله ويتوب عليه. وإلا لو كان الله عز وجل من صفته أنه منتقم كل من عصى الله عز وجل انتقم الله عز وجل منه. ولم يأتي في القرآن ولا السنة الصحيحة يعني هذه الصفة إلا قولها ذو انتقام، ذو بمعنى صح أو قبل الانتقام بالمجرمين إن من المجرمين منتقمون. القاعدة الرابعة، وردت في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت من آيات، منها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومنها نسوا الله فنسيهم، ومنها الله يستهزئ بهم. فلا يجوز أن يطلق الله تعالى ماكر أو ناس أو مستهزئ، لأن هذه الصفات يعني ليست ممدوحة على الدوام، ولكنها فيما سيقت فيه مدح وكمال، فلا يستخرج من هذه الأفعال يعني أسماء لله عز وجل، وكذلك لا يعني تطلق على الله عز وجل يعني في غير ما سيقت فيه في الكتاب أو السنة الصحيحة. فلا يجوز أن يطلق الله تعالى ماكر، هذه يعني لو قل لأحد من البشر أنت ماكر لا أو مستهزئ لاعتبر هذه سخرية، ولكنها يعني صفات تمدح في موطن وتذم في موطن، فهي في مسيقة فيه مدح وكمال، وهي على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، ولكن لا يستخرج منها أسماء لله تعالى ولا تذكر في غير مسيقة فيه في الكتاب والسنة الصحيحة. خمسة، دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمن التزاما. لخاس القاضي الغاوي فهو يعني يطلق على نفسه أسماء أنه فايز وليس بفايز، ونظيف وليس بنظيف، وذكي وغبي. فالمخلوق يعني قد يطلق عليه يعني أشياء غير واقعه، ولكن أسماء الله عز وجل تدل على صفات تنطبق على الله عز وجل، فهو الرحمن ويرحم عباده، وهو قوي وكريم ويتصف بما تتضمن هذه الأسماء من صفات. ف فيقول دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. مطابقة يعني تدل على الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. يجوز أن تقول يا رب، تقول يا رحمن، يا كريم، يا وهاب، فكلها تدل على الله عز وجل. فهي حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، ودعو الله ودعو الرحمن، وعلى صفة الرحمة تضمنا، أن الرحمن يتضمن الرحمة، فيدل هذا الاسم على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، وعلى الحياة وغيرها التزاما، لأن الذي يرحم لابد أن يكون حيا. من قل هذا الجدار يرحم، أنه فاقد الحياة كيف يرحم هو فاقد الحياة؟ فالذي يرحم من فيه حياة. فصفة الرحمن تدل على الله عز وجل على ذاته مطابقة، وتدل على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، وتدل على صفة الحياة التزاما، لأن الذي يرحم لابد أن يكون حيا، تدل على الحياة وغيرها التزاما. ستة، اختلف العلماء، إن هذه القواعد التي أردنا ذكرها بنضم لها أن الله، يعني هذه خمسة قواعد، والقاعدة الثالثة هي اختار يعني هذه الأسماء وسمى بها نفسه. يبقى الكلام عن قوله من أحصاها، إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة ووتر يحب الوتر، وحديث الصحيحين. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وإن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، فأولى ما فسر به حديث الحديث من أحصاه أو من حفظه دخل الجنة. وقال الخطابي يحتمل وجوه، أحدهما أن يعدها حتى يستوفيها، الإنسان يحاول أنه يصل إلى يعني هذا العدد من الأسماء ويحفظ هذه الأسماء ويثني الله جل بها ويدعوه بهذه الأسماء، أن يعدها حتى يستوفيها، معنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها. وطبعا الدعاء بيكون بالاسم الموافق للطلب، لو إنسان عايز مغفرة يقول يا غفار يا تواب، لو إنسان عايز رزق يا رزاق يا كريم، لو عايز مثلا انتصار يا عزيز يا جبار، يعني هو يلجأ إلى الاسم الموافق لطلبه. فهذه الأسماء يعني زي 99 بابا، فتدخل من هذه الأبواب من الباب الذي يليق بحاجتك وبطلبك، فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها، فيستوجب الموعود عليه من الثواب وهو دخول الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ثانيا، مراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، أن آل الأسماء زي القرآن، القرآن لا ينفعك يعني أن تحفظه ولا تعمل به، فأيضا تحفظ الأسماء وتعمل بها، العمل بمقتضاه، وأن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء، التواب وثق بالتوبة، الرحمن وثق برحمة الله عز وجل. قال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها. هناك صفات يجوز أن تتصل بها، إن الله كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء، عليم يحب العلماء، قوي والمؤمن القوي خير أحب إليه من المؤمن الضعيف، هذه صفات يجوز أن تتصل بها، يعني لا تنافي يعني صفة العبودية لله عز وجل. وما كان يخص الرب جل وعلا كالجبار والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها، إثبات هذه الأسماء لله عز وجل والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، واستفتح وخاض كل جبار عنيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدة منهما ألقيت في النار ولا أبالي. فهو لا يتصف بصفة الجبروت ولا الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمثل هذه الأسماء يقف منها موقف الإقرار بها وإثباتها لله عز وجل والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، إنها لا تليق بالخالق عز وجل ولا تليق بالمخلوق الضعيف الذي جرى في مجرى البول مرتين. وما كان فيه معنى الوعد يخف فيه عند الطمع والرغبة. الكريم الرزاق التواب يخف موقف الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يخف منه عند الخشية والرهبة. ندخل في الإيمان بصفات الله عز وجل. هناك قواعد أيضا في الإيمان بصفات الله عز وجل. القاعدة الأولى تنزيه رب الأرض والسماوات عن مشابهة الخلق، لأن الله تعالى هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فلابد أن نعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلابد من التنزيه. دل على التنزيه قوله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني لا يمكن أن يخطر ببال الإنسان أو يستطيع أن يحيط بعقله وفكره يعني صفات الله عز وجل. فالله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. وقال عز وجل هل تعلم له سميا، يعني مسامي له أو مكافئ أو شبيه يعني له، لأن ما سواه مخلوق مربوب مدبر مغفور عبد ذليل، والله عز وجل وحده القادر القاهر الرب عز وجل. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وذلك النصارى ينسبون لله عز وجل الولد، والولد يكون من جنس أبيه، لأن الولد يكون يعني مثل أبيه يعني. فالله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيستحيل أن يكون لله عز وجل ولد، لأن الله عز وجل أحد يعني في صفاته، وأحد يعني في ذاته، وأحد يعني في يعني ليس كمثله شيء، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فأول قاعدة من قواعد الإيمان بصفات الله عز وجل التنزيه، نعتقد التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن صفات المخلوقين. اثنان، إثبات صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك قوله عز وجل وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، لأن طبعا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة طبعا أخف منهم، ولكنهم أيضا عندهم يعني نفي لبعض الصفات أو لأكثر الصفات، بينفون عن الله عز وجل بدعوى التنزيه ما وصف الله عز وجل به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لهؤلاء أأنتم أعلم أم الله، يعني أنتم أعلم بالله عز وجل وما يليق بالله عز وجل من الله عز وجل، أو أنتم أعلم بالله عز وجل يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد من إثبات الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، فهذا طريق الأدب يعني مع الله عز وجل، أن نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير إثبات وليس كمثله شيء تنزيه. فذلك يقولون يعني إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، يعني نحن نثبت الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه ولا نبالغ يعني في الإثبات يعني حتى نصل إلى التشبيه. فمن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، والمشبهة فرقة من فرق الأمة الخارجة من الملة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. ولكن نحن نثبت هذه الصفات ونعتقد أنها كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، هذا إثبات بلا تشبيه. وننزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين دون تعطيل دون نفي للصفات، لأن الله تعالى نزه يعني نفسه فقال ليس كمثله شيء، ثم أثبت يعني صفة السمع والبصر وقال وهو السميع البصير. فقول ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله عز وجل وهو السميع البصير رد على المعطلة أو المؤولة. فهذه القاعدة الثانية من قواعد الإيمان بالصفات، إثبات صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع صلب علم التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليعرفون. وهذا الذي يترتب عليه توحيد الألوهية، يعني لأن الذي يستحق العبادة هو الإله الذي الرب الذي اتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل نقص ومحال. ولذلك الله تعالى يعيب الآلهة الباطلة يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إذا كان الإله لا يسمع كيف تدعوه ولا يسمع؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ليس عندهم يعني قدرة، وهم عاجزون ليس لهم يعني قدرة وليس لهم يعني استطاع لأن يكشفوا ضر المضرورين وكرب المكروبين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وإبراهيم الخليل يقول لأبيه: أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالذين ينفون الصفات يثبتون يعني حجة لهذا الكافر على إبراهيم، فيقول له: أنت أيضا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فتجدون دائما يعني طريقة السنة وطريقة السلف يعني واتباع النصوص يعني يعني هي الموصلة يعني إلى المقصود، يعني من تنزيه الله عز وجل وإثبات يعني صفات الكمال لله عز وجل. وأن من هرب من مقتضى النصوص الشرعية لابد أن يقع فيما هرب منه. فالذين نفوا عن الله عز وجل الصفات وقعوا في تشبيه الله عز وجل بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع ولا تبصر، بل ليست في حياة بالكلية. يقول: لو أثبتنا السمع شبهناه بالمخلوق الذي يسمع، والبصر يبقى المخلوق الذي يبصر. لو أثبتنا صفة الحياة هنشبهه بالمخلوق الذي يعني فيه حياة. وما ذروا أنهم بذلك شبهوا الله عز وجل بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر وليست فيها حياة يعني بالكلية. وهكذا من هرب من مقتضى النصوص. كذلك الذين نزه الله عز وجل عن العرش وقال: لا نثبت الجهة ولا نثبت المكان، فنفوا الفوقية فقالوا بأن الله عز وجل في كل مكان، يعني فرارا من الإيه من إثبات الجهة، ووقعوا فيما هربوا منه فقالوا بأن الله عز وجل في كل مكان. هل هو في دورات المياه، في أجواف الحيوانات، في الأماكن الخضرة؟ فوقعوا فيما هربوا منه بدعوى التنزيه، فنزه الله عز وجل عن عرشه وقال: ليس فوق العرش إله يعبد ويصلى له ويسجد. وجعل الله عز وجل بذاته في أجواف الحيوانات وفي الأماكن الخضرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فطريقة السلف هي الوقوف يعني مع النصوص والتأدب يعني مع الكتاب والسنة. كذلك ينبغي أن يعلم يعني أن وصف الله عز وجل بصفات يعني وصف الله عز وجل بها المخلوقين ليس معنى أن الله عز وجل يشبه خلقه. فالصفة إذا أضيفت يعني إلى موصفات متعددة تختلف الصفة. لو قلت لك الطائرة سريعة لخطر ببالك أنها تطير بسرعة 1000 كيلو أو 1200 كيلو في الساعة. لو قلت السيارة سريعة ما يخطر ببالك أنها تسير بسرعة 1000 كيلو، ولكن غاية الأمر أنها تكون 100 كيلو 150 كيلو. لو قلت الدبة سريعة يخطر ببالك أنها تسير بسرعة 10 كيلو في الساعة، أو رجل يمشي سريعا يخطر ببالك أنه يمشي بسرعة 10 كيلو في الساعة على أقصى شيء. فهذه صفة واحدة، صفة السرعة أضيفت إلى مخلوقات متعددة فاختلفت الصفة. فكيف بالصفة إذا وصف بها الخالق عز وجل وإذا وصف بها المخلوق؟ فإذا وصف بها الخالق فكما تليق بجلاله وعظمته، وإذا وصف بها المخلوق فكما يليق بعجزه وضعفه. لو قلت مثلا فلان مثلا زيد من الناس يسمع، هل يخطر ببالك أنه يسمع كل شيء ويسمع كل شيء في وقت واحد ولا تغلطه كثرة المسائل ويسمعه على اختلاف اللغات واللهجات، أو أنه يسمع وهو جالس في الأسكندرية ما يحدث بالقاهرة أو بأمريكا أو بأي مكان، أو يسمع دبيب النملة يعني السوداء على الصفات الملساء؟ فلابد أنك يعني مدام وصفت هذا الوصف يعني وصفت به مخلوقا يخطر ببالك أنها صفة محدودة تليق بالمخلوق، أنه يسمع على بعد كيلو أو نصف كيلو، وإن الصوت لو كان يعني منخفض كثيرا لا يسمع، لو كان حد يتكلم الخير لا يسمعه، لو تكلم 10 بجواره لا يستطيع أن يميز يعني بين كلامهم، ولكن الله عز وجل سميع. يسمع الخلق لو اجتمعوا جميعا في مكان واحد: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا معناه أن الله عز وجل يسمع كل الخلق في وقت واحد، لا يشغله سمع عن سمع على اختلاف اللغات واللهجات والأصوات، ويجيبهم في وقت واحد ولا يشغله إجابة داع عن داع آخر. من كمال قدرته ومن كمال غناه إذا أجاب الجميع في وقت واحد لا ينقص ما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط يعني الإبرة إذا أدخلت البحر وهي لا تنقص منه شيئا. الإنسان مثلا سمع محدود يعني كما قلنا بصر محدود، لو أطفئ المصباح الآن لا تبصر، لو كان الشيء دقيق جدا أشياء أمام عينيك جراثيم وميكروبات لا تراها أنا دقيقة جدا، أو لو قربت جدا من عينك أشياء لا تبصرها، لو بعدت جدا لا تبصرها، لو أطفئ المصباح لا تبصر، لو كانت أشياء خلف الجدار لا تبصرها، لو كانت بعيدة جدا لا تبصرها، فأنت تبصر يعني على يعني مسافة معينة وبكيفيات معينة ولابد من توفر أشياء معينة، وكذلك السمع ذبذبات معينة وعلى بعد معين والصوت يكون على قدر معين من الارتفاع، لو بعد جدا لا تبصر، لو قرب جدا من أذنك لا تكاد لا تسمع، لو قرب جدا من أذنك لا تكاد تميزه. والله تعالى يقول سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء الإنسان يعني أصر القول أو جهر بالقول، سواء يستدر بجنح الليل أو يتحرك في النهار، فالكل بسمع الله عز وجل وبصره. يرى النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها ويرى مخها وعروقها، فالصفة إذا وصف المخلوق بها فكما تليق بعجزه وضعفه، وإذا وصف بها الخالق عز وجل فكما يليق بجلاله وكماله عز وجل. والصحابة يعني كانت قلوبهم سليمة من أضران التشبيه، فكانوا يثبتون هذه الصفات ولا تحدث عندهم إشكالا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهم مع كل صفة ليس كمثله شيء، فالله تعالى أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأجمل من كل شيء، فلا تحدث عندهم إشكالا. ولكن لما أتى يعني مرضى القلوب بأضران التشبيه قال لو أثبتنا هذه الصفات نكون قد شبهنا الله عز وجل بخلقه، فأولوا وعطلوا هذه الصفات عن الله عز وجل ونفوا عن الله عز وجل ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم معطلة فهم مشبهة ومعطلة. يعني لو وقعت يعني في هذه الصفات في قلوبهم غير مشابهة لصفات المخلوقين لما أحدثت عندهم إشكالا، ولكن لما كانت القلوب متنجسة بأضران التشبيه أحدثت عندهم إشكالا فلجأوا إلى تعطيلها. ولكن الصحابة ما تكلموا عن ذلك ولا سألوا عن ذلك ولا قالوا يعني هذه يد يعني تشبه يد المخلوق أو لا تشبه يد المخلوق، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل ليس كمثل شيء، فهو أجل عز وجل من أن يشبه يعني في ذاته أو صفاته يعني المخلوقين. فهذه القاعدة الثانية وهي قاعدة الإثبات، الأولى تنزيه رب الأرض والسماوات عن مشابهة الخلق، والثانية إثبات صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك قوله عز وجل هو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، ثلاثة قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية هذه الصفات. لماذا؟ لأن يعني أنت تؤمن بذات يعني ليس كمثلها شيء، فكذلك الصفات يعني ليس كمثلها شيء، فقطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية هذه الصفات. لنقص عقل المخلوقين، يعني الإنسان عقله بيتعامل مع الأشياء الدنيوية يعني يليق بالأشياء في الدنيا، ولكن يعني هو بعقله لا يستطيع أن يستوعب أشياء من المخلوقات، مثلا في الجنة، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا تستطيع أن تدرك ما في الجنة من نعيم بعقلك. الإنسان ممكن يتصور أشياء وقعت تحت حواسه، شاف شلالات، شاف شجر، شاف سماء صافية، فيستطيع أن يتصور يعني ذلك، ولكن لا يستطيع أن يتصور أشياء في الجنة. فما في الجنة كما قال ابن عباس ليس إما في الدنيا شيء إما في الجنة إلا الأسماء. الجنة فيها خمر، ولكن هل هو كخمر الدنيا؟ يعني خمر الدنيا يقذفونه إلى آخر حلقهم لأنه مر المذاق، يعني ليس لذة للشاربين، أما خمر الجنة لذة للشاربين. خمر الدنيا يثقل الرؤوس، وخمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا يحدث لهم صداع ولا يذهب العقول. خمر الدنيا غالبا يكون يعني معه قيء أو ما أشبه ذلك، ويكون في مجالس يعني لغو وتأثيم، أما خمر الجنة يعني لا يكون في مجالس لغو ولا إثم. فهي الأسماء كالأسماء، ولكن يعني ما في الجنة ليس كما في الدنيا. الله تعالى لما وصف سدر الجنة قال سدر مخضوض، أن السدر في الدنيا وفن فيه شوك، فما في الجنة السدر في الجنة ما فيش فيه شوك، مكان كل شوكة ثمرة. يعني شجر الدنيا لو أخذت ثمرة بتنقص ينقص ما على الشجرة، ولكن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فإذا أخذ منها يخرج ما كان يعني ثمرة أخرى. فاكهة الدنيا في الصيف فاكهة، في الشتاء فاكهة، ولكن في الجنة على الدوام يعني موجودة. فأنت لا تستطيع أن تتصور بعقلك أشياء يعني مخلوقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. يعني صور مخلوق بهذه العظمة، الطير تخفق تطير بين شحمة الأذن إلى العاتق اللي هو ملتقى العضد مع الكتف، تطير 500 عام في المسافة بين شحمة الأذن إلى العاتق. فكيف تكون عظمة هذا المخلوق وهو خلق من خلق الله عز وجل، ملك من ملائكة الله من حملة العرش؟ فإذا كنت لا تستطيع أن تتصور مخلوق بهذه العظمة، جبريل عليه السلام له 600 جناح، كيف تتصور مخلوق مثلا له 600 جناح؟ كيف أنت رأيت من له جناحان لم طلب ما هو أكثر من ذلك؟ فكيف تركب هذه الأجنحة وكيف يعني يسد الأفق؟ صح في ثمود صيحة قطعت قلوبهم في أجوفهم، حمل قرى اللوطية على طرف جناحه وقلبها فجعل عليها سافلها. فهذا مخلوق خلق من خلق الله. تكلمنا قبل ذلك عن النجوم، وقلنا أن عدد النجوم في السماء أكثر من عدد الرمال على شواطئ جميع البحار والمحيطات. هذه إحصائية ذكرها علماء الفلك، يعني الكرة الأرضية التي يتنازع الناس على المتر فيها وعلى الألف متر وعلى الفدان فيها، ما هي إلا رملة في صحراء موحشة. ثم هذه النجوم والكواكب كلها ما هي إلا مصابيح في السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والإنسان لما وصل للقمر يعني كأنه عمل إنجاز، والقمر أكبر جسم أخضر جسم للأرض، فكيف بالشمس أو الكواكب الأخرى أو المجرات الأخرى أو يعني ما لا يحصى عددا من النجوم والكواكب والشموس والأقمار، وكل هذه زينة في السماء الدنيا. وأين السماء الدنيا؟ هي فوق ذلك وهي أعظم من ذلك كله، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة، ثم العرش سقف المخلوقات، والرحمن على العرش استوى أكبر من كل شيء، والسماوات لا تقله ولا تضله، وبائن من خلق يعني منفصل عن الخلق، بخلاف يعني أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون يعني بأن الشيء يعني كما قال بعضهم: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وقال الحلاج: ما في الجب إلا الله. واعتذر بعضهم عن فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، فقالوا أنه كان يعتقد يعني ذلك، وقالوا هو كان أعلم بالله عز وجل من موسى، يعني كان فرعون هو أعلم بالله عز وجل من موسى. فالحصل أن يعني طريقة السلف الوقوف يعني مع نصوص الشرعية والتأدب مع الشرع: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلابد من تنزيه رب الأرض والسماوات عن مشابهة المخلوقين، كما دل عليه قوله تعالى: ليس كمثل شيء هو السميع البصير. نحن نكرر هذا الكلام لأن هذه عقيدة ليست معلومات فقهية تعرفها وتقتصر على ذلك، بل لابد أن تغرس في القلوب وتعتقدها. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ إثبات صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه في الكتاب أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، كما دل على ذلك قوله تعالى: وهو السميع البصير، بعد قوله: ليس كمثله شيء. ذلك الإمام مالك لما دخل عليه رجل وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ويسأل عن كيفية الاستواء، فالإمام مالك سكت حتى علاه الرحضاء يعني تصبب عرقا، ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم لغة، يقول الملك استوى على العرش يعني ارتفع وعلى على العرش. والكيف مجهول لأن الذات مجهولة، يعني العقل لا يحيط بذات الله عز وجل، أو فكذلك لا يحيط بصفات الله عز وجل. قال: الاستواء معلوم لغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، لابد أن تؤمن أن الرحمن العرش استوى، لأن الله عز وجل قال ذلك: الرحمن العرش استوى. لابد أن تؤمن بأن الله عز وجل استوى على عرشه، أي ارتفع وعلى على عرشه. والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية بدعة، ثم قال: أخرجوه فإنه مبتدع، لأنه يسأل أسئلة ما سألها السلف رضي الله عنه. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. فلما نقول الله عز وجل السميع البصير ليس في هذا تشبيه، لأن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام العلماء تأدب يعني مع الشرع، وتأدب مع النصوص من الكتاب والسنة، وأن تقف حيث أوقفك الشرع، لا تتقدم على ذلك بكلام أو بهوى أو بظن أو تنفي عن الله عز وجل شيء وصف الله عز وجل به نفسه، كما في صفة مثلا التردد، كما في حديث من عاد لي وليا في نهايتي وما ترددت عن شيء إن أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. فبعض الناس نفوا هذه الصفة وقالوا التردد لا يليق بالله. فالحديث يعني في البخاري أصح كتب السنة، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء إن أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته. فالتردد وإن كان المخلوق صفة عاجز وقلة حيلة، فهو بالنسبة لله عز وجل صفة كمال، لأن الله عز وجل لما يعني أحب هذا المؤمن ما يحبه الله عز وجل، فأحب الله عز وجل هذا المؤمن ما يحبه المؤمن لنفسه يعني من الخير. ولما قضى الله عز وجل بالفناء على سائر الخلق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سمى الله عز وجل اختلاف الإرادتين هنا ترددا. فالله تعالى يحب له ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه. وقضى الله عز وجل بالفناء والموت على كل الخلق، وكل إنسان يكره الموت كما قالت عائشة: كلنا يكره الموت. فسمى الله تعالى ذلك ترددا، فكانت هذه صفة كمال لله عز وجل لابد أن نثبتها لله عز وجل. فلا نقيس بعقولنا ولا نشبه الله عز وجل بخلقه ونقول هذا لا يليق بالمخلوق، فالخلق أيضا لا تليق به هذه الصفة، ولكن ينبغي أن نتأدب. فكل صفة وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نثبتها لله عز وجل إثباتا بلا تشبيه، وأن ننزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل، وأن نقطع الطمع عن كيفية هذه الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب السلف في هذا الباب واضح كغيره من الأبواب، وهو وسط بين التشبيه والتعطيل. أن أهل السنة دائما وسط بين من تلعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط، وهو تسليم كامل لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان بنصوص الصفات من الكتاب والسنة، وعدم التعرض لها بالتأويل بحيث يكون تلاوتها تفسيرها، ولا يحاولون إدراك حقيقتها وكيفيتها لأن ذلك علم استأثر الله به. ولذلك الشرع يأمرنا يعني ألا نتفكر في ذات الله ونتفكر في مخلوقات الله. لماذا؟ لأن العقل ضعيف يهلك الإنسان، يعني قد يذهب عقله إذا تفكر في ذات الله عز وجل، والله عز وجل أعظم من أن يحاط به علما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله، فإن الله خلق ملكا قدمه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا ما بين ربتيه إلى عقبيه مسيرة 600 عام، وبين عقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام، يعني طول قدمه 600 سنة، ومن ركبته إلى عقبيه 600 سنة. قال: والخالق أعظم من المخلوق. فإذا تفكرت في هذا المخلوق يتيه عقلك ويكاد يذهب عقلك، فكيف إذا تفكرت في الخالق عز وجل؟ ولذلك تأتي الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني تفكر في مخلوقات الله، لأنك إذا وصلت إلى عظمة يعني هذه المخلوقات فلابد أن الخالق الذي خلق هذه المخلوقات يعني إله، يعني قادر، يعني عظيم قاهر، فيتوصلك إلى يعني عظمة الله عز وجل. لذلك كانت عبادة التفكر يعني كما يقولون تفكر ساعة أفضل من قيام ليلة، لأن تفكر ساعة قد يثمر إيمانا وشعورا بعظمة الله عز وجل أكثر من قيام ليلة بكاملها. فيقول: ولا يحاولون إدراك حقيقتها وكيفيتها لأن ذلك علم استأثر الله عز وجل به، ولا توهم عندهم تشبيها ولا تجسيما، بل هي تدل على الحقائق التي تليق بالله عز وجل وحده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ كانوا ينزهون الله تعالى على ضوء هذه النصوص ولا يكادون يفهمون من الإثبات التشبيه، يعني الصحابة والذين مضوا على عقيدتهم وعلى فهمهم الكتاب والسنة لا يفهمون من الإثبات التشبيه ولا من التنزيه. قلوب بأنجاس التشبيه هم الذين شبهوا ثم عطلوا، ولكن الصحابة يعني كانوا يثبتون ولا تحدث إشكالا ولا يكادون يفهمون من الإثبات التشبيه ولا من التنزيه التعطيل. هذه القاعدة عندهم، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وإنما لجأ أهل الكلام إلى التعطيل والتأويل لأن قلوبهم مريضة قد فهمت الإثبات على أنه تشبيه لله عز وجل بخلقه فقالوا بالتعطيل والتأويل. قال الأوزعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. والأوزعي في زمن كبار أتباع التابعين، وهذا التصريح من الأوزعي يعني الإجماع، يقول كنا والتابعون متوافرون، فهو من كبار أتباع التابعين، يعني شاهد جماعة كبيرة من التابعين، فيعني إجماع التابعين مبني على إجماع الصحابة المستند إلى صريح الكتاب والسنة. والإمام الأوزعي أحد الأئمة الأربعة الذين كانوا في عصر تابع التابعين، وهم مالك بن أنس بالحجاز، والأوزعي بالشام، وليث بن سعد بمصر، والثوري بالعراق. وذكر الأوزعي ذلك عندما ظهر جهم بن صفوان منكرا كون الله تعالى فوق العرش وناف لجميع صفات الرب تعالى. طبعا يعني لم يكن يعني بدعة المعتزلة وقول خلق القرآن وانتشار يعني عقيدة الجهمية، وطبعا لم يظهر بعد ذلك الأشعري أو غيرهم من الذين يعني ظهروا ببعض البدع، وكان الأشعري رجع عن قوله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن هذه الأزمنة كانت نقية يعني إلى حد كبير يعني من الخوض يعني في الصفات أو نفي الفوقية، وانتشر ذلك طبعا في زمن الإمام أحمد، وبينه وبين هذا الزمن طبقتين، فبعد الأوزاعي وسفيان الثوري بن عيينة ومالك يعني كان طبقة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، ثم بعد ذلك طبقة الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي والقاسم بن عبيد وغيرهم، ثم بعد ذلك طبقة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وسئل الزهري ومكحول عن تفسير أحاديث الصفات فقال: أمروها كما جاءت. مكحول في زمن صغار التابعين. وروي مثل هذا الجواب عن الإمام مالك والثوري والليث، فقالوا جميعا في أحاديث الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. والأوزعي ومالك والليث والثوري أئمة المسلمين في عصر تابع التابعين، فكيف يسع مسلما أن يترك طريقة أئمة المسلمين ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وذكره واتبعوا أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال رحمه الله يعني شيخ الإسلام تيمية: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. يعني بيجمع الأقسام الممكنة، يقول ستة أقسام، قسمان يقولان تجرى على ظاهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. يقول: أما الأولون اللي هما القسمان اللذان يقولان تجرى على ظاهرها، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه يتوجه الرد بالحق. لهم إيه؟ المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، فرقة من الفرق الخارجة يعني من الملة، وأنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه فهم يعني كفار. والثانية من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله عز وجل، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله. وهذا المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، ده كلام يعني أهل السنة، نحن نجري هذه الصفات على ظاهرها ونعتقد أنها كما تليق بجلال الله عز وجل. هيكون تفويض يعني في الصفات ولا في الكيفية؟ في الكيفية، يعني نحن نثبت الصفة فهو عز وجل سميع، ولكن كيفية كما يليق بجلال الله بجل وعظمته، وهو بصير وهو عليم وهو حكيم. فنثبت كل الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، ونعتقد يعني أنها كما تليق بجلال الله عز وجل. أما الكيفية فعقولنا أنقص وأحقر وأقل من أن تحيط علما بكيفية هذه الصفات. يقول فإن الصفات كالذات، فكما أن الذات ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، لأن الله عز وجل وحده هو الخالق وما سوى مخلوق، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته، فإن قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله تعالى أنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة هو خلق من خلق الله، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ فدول قسمين الأولان اللي هو القسم اللي هم المشبهة الذين يثبتون الصفات ويجعلونها تشبه صفات المخلوقين فهم مشبهة، والقسم الثاني وهم أهل السنة الذين أثبتوا الصفات واعتقدوا أنها كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته ليس كمثله شيء. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، فقسم يتأولونها ويعنون المراد بمثل قولهم استوى بمعنى استولى، ويتمثلون ببيت من الشعر مصنوع منسوب لبعض العرب، قد استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وهذا البيت مصنوع. واستولى يعني شبه علماء السنة هذه اللام بالنون، يعني عند اليهود الذين قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، فهؤلاء يعني كذلك زادوا هذه اللام يعني حتى تدل على عقيدتهم. فاستوى يعني على وارتفع، واستولى تشير إلى أن كان هناك من نجع ثم استولى هو على العرش، وهذا الكلام طبعا مردود، وهذا البيت مصنوع ليس ثابتا يعني عن العرب. فهذا القسم الذين يؤولون الصفات، فالتأويل هو نوع يعني من التعطيل. الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، فهم يقولون اليد يعني النعمة أو يعني القدرة، فهم في الواقع نفوا اتصاف الله عز وجل بصفة اليد، أن الله عز وجل يدا. وإذلك رد عليهم أهل السنة بالآية لما تسجد لما خلقت بيدي بيدي تثنية، فلو جز أن يقولوا اليد النعمة فكيف يؤولون يدي بأنها نعمتي يعني فهذا رد يعني علماء السنة بإضافة إلى الحديث التي سوف نذكرها في إثبات يعني هذه الصفات لله عز وجل. فهذا القسم الأول قسم يتأولونها ويعنون المراد بمثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكان والقدر، فلا يثبتون يعني العلو علو الذات، يقولون علو المكان علو القدر، أو بمعنى ظهور نور العرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من تأويل يد بالقدرة أو النعمة والعين بالرعاية والنفس بالذات وغير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، وهم أهل التفويض في الكيفية والمعنى، يعني يفوضون الكيفية والإيه والمعنى، فعندهم هو السميع والبصير زي هو العلي الحكيم، زي ألف لام ميم طاسين كاف هاء عين صاد، فالحروف المقطعة في بداية السور يجعلون آيات الصفات يعني مثل هذه الحروف، يعني ما تفهم ما يفهمون من مثلا هو السميع البصير، أن الله عز وجل يتصف بصفة السمع وصفة البصر، وهو العلي الحكيم يتصف بصفة العلو، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، ويتصف بصفة الحكمة، فلا تثبت عندهم معاني معينة ولا يفهمون منها يعني إثبات يعني هذه الصفات لله عز وجل. فهذا القسم الثاني وهم المفوضة في الكيفية والمعنى، فلا يفهمون من آيات وأحاديث الصفات معنى محددا، عندهم زي التلاصم يعني لا يفهمون منها شيء، بل هي عندهم كالحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم طاسين. وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله عز وجل، ويجوز ألا يكون المراد يعني صفة الله ونحو ذلك، وهي هذه طريقة يعني كثير من الفقهاء وغيرهم. طبعا المسألة لو فيها خلاف الإنسان يقول يعني يدعو الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ما يميع قضية وخاصة به قضية يعني أهم قضية في التوحيد، لأنها معرفة الرب العزيز الحميد المجيد، والله عز وجل ما خلق الخلق إلا من أجل أن يعرفوه عز وجل بأسمائه وصفاته وأن يفردوه عز وجل بالعبادة. فكيف نقول نحن نعرض يعني عن هذه الآيات وأحاديث الصفات نحن لا نتفكر فيها، وإن هي يجوز أن يراد أن الله عز وجل يتصف بذلك، ويجوز أنه ليس متصفا يعني بهذه الصفات، فكيف يكون هذا عالم بالله عز وجل؟ والله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فواجب على المسلم أو أول واجب على المكلف أن يعرف ربه عز وجل، هذا أول واجب. وذلك يسأل في قبر من ربك ما دينك، فالجاهل هذا يقول ها ما أدري، لأنه عارف كل شيء ولم يعرف ربه عز وجل ولم يعرف دينه ولم يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الأول من القسمين الواقفين، فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرها. وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، وقريبين من القسم السابق، ولكنهم يعرضون بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وحديثها القطع بالطريقة الثابتة للآيات والأحاديث الدل على أنه سبحانه وتعالى فوق العرش، ويعلم طريقة الصواب يعني في هذا وأمثاله، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقض. قال ابن القيم رحمه الله في الشافية الكافية: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه بمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. كلام علماء السنة عليه نور ولو يعني حلاوة يعني في القلوب، لأن على الحق نور. لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، الذي نفى كل الصفات ونفى الفوقية. لو قلت له صف لنا ما تعبد وصف لنا إلهك لوصف ما ينطبق على العدم، وإذلك قال المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، هو يثبت الصفات كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه بمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فصل في انقسام الصفات إلى قسمين. قال السلمان في الكواشف الجلية عن معاني العقيدة الوسطية: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. وضابط صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، كالسمع والبصر والحياة والقيومية، فهذه الصفات لا تنفك عن الله عز وجل. وضابط صفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، صفة الكلام، صفة الضحك، صفة النزول، صفة العجب، صفة المجيء، فهذه تتعلق بالمشيئة والقدرة. يجوز أن تقول بعدها إذا شاء، لا يجوز أن تقول سميع إذا شاء أو بصير إذا شاء أو حي إذا شاء، ولكن يجوز أن تقول يتكلم إذا شاء، يضحك إذا شاء، ينزل إذا شاء. فده الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات لا تنفك عن الله عز وجل، وصفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. يقولون أيضا يعني في تعريف صفات الأفعال هي قديمة النوع حادثة الأحاد، يعني الله عز وجل يتصف بالكلام، ولكن هل معنى أنه يتكلم؟ هو يتكلم يعني في كل وقت يتكلم، بل هو يتكلم متى شاء بما شاء، ويسمع من خلقه من يشاء. فهي قديمة النوع حادثة الأحد. مثال صفات الذات النفس والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه واليد والرجل والملك والعظمة والكبرياء والأصبع والعين والغنى والقدم أو القدم والرحمة والحكمة والقوة والعزة والخبرة والوحدانية والجلال، وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل. مثال صفات الفعل الاستواء والنزول والضحك والمجيء والعجب والفرح والرضا والحب والكره والسخط والإتيان والمقت والأسف. وهذه يقال لها قديمة النوع حادثة الأحد، ويصلح أن تقول قبلها إذا شاء. فكل صفة من هذه الصفات يجوز أن تقول قبلها، يعني إذا شاء، إذا شاء ضحك، وإذا شاء عاجب أو فرح أو رضي، فهي تتعلق بالمشيئة والقدرة. ونخف عند بعض صفات الذات، ونذكر أيضا يعني عدة صفات من صفات الذات وعدة صفات من صفات الأفعال لبيان مزيد يعني من التوضيح. نكتفي بهذا القدر، ونجيب أيضا عن أسئلة في موضوع المحاضرة. سائل يقول: نرجو إعادة شرح معنى مطابقة وتضمنا والتزاما. احنا ذكرنا مثال هو صفة الايه؟ الرحمة، او صفة او اسم الرحمن. هي يعني قواعد في الاسماء، يعني بنقول ان الاسماء هذه تدل على الله عز وجل مطابقة. كل اسم من هذه الاسماء 99 يدل على الله عز وجل مطابقة وتضمنا والتزاما. فالرحمن يدل على الله عز وجل، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا. ويجوز ان تقول الرحمن من اسماء الله، ولا تقول الله من اسماء الرحمن، لان الله علم على يعني ذات الله عز وجل. فمن اسماء الله عز وجل الرحمن والرحيم والحكيم والتواب والغفار، فهي كلها تدل يعني على الله عز وجل مطابقة. كل هذه الاسماء تدل على الله عز وجل مطابقة. لو دعوت بها مباشرة فتكون قد دعوت الله عز وجل. وتضمنا يعني تدل على اتصاف الله عز وجل بما يتضمنه الاسم من صفة. فالرحمن يدل على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة. تواب يدل على اتصاف الله عز وجل بصفة التوبة، يتوب على خلقه. فالعبد تواب والرب تواب. الرزاق يدل على اتصاف الله عز وجل بصفة الرزق، انه يرزق عباده. والتزاما يعني ما تستلزمه هذه الصفة من صفات أخرى. فالذي يرحم لابد أن يكون حيا، فالميت لا يرحم، الجماد لا يرحم. فتدل على اتصاف الله عز وجل بصفة الحياة التزاما. هل زيارة قبور النصارى أو المشركين حلال أم حرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان نهى في البداية عن زيارة قبور المسلمين: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، تذكركم الآخرة. فهذا بالنسبة لقبور المسلمين يعني، ولكن لا يجوز زيارة قبور المشركين. وإذا لأن أماكنهم تنزل عليهم عذاب وسخط، والإنسان لا يعرض نفسه للأماكن التي يعني أماكن المعذبين وأماكن التي ينزل فيها السخط والعذاب، بل إذا مر بها يعني يمر سريعا ويبشرهم بالنار ويكون معتبرا. مع معنى أن كلتا يديه يمين، هو يأتي بعد ذلك أن الشمال على النقص، لأن الشمال بتبقى فيها نقص يعني في، وهذا ورد في الحديث. وقلنا أن طريق الإيمان بالأسماء والصفات التأدب مع النصوص. المقسطون على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فيأتي الكلام يعني في الدرس المقبل. يقول في مسألة تردد الله عز وجل في قبض روح المؤمن، فهي صفة كمال، لأن الصفة التي تتسم بالكمال هي الصفة التي يستحسنها العبد المؤمن من ربه. ومن الجميل الذي يسعد العبد أن يجد الله متردد في قبض روحه، فهذا يحتاج العبد يسعد به. فهل هذا كلام صحيح؟ وهذه خاطرة تفكرت فيها حين تحدثت فضيلتكم عن هذه المسألة، أرجو تصحيح تصحيح إن كان هناك خطأ. طبعا كلام يعني جيد، جزاك الله خيرا. لأن الله جل يقول ذلك ممتنا يعني على يعني عبده المؤمن يعني في معرض الامتنان، يعني يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء إن أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وفي رواية في غير الصحيح ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. كل هذا في معرض الامتنان، وبيان منزلة المؤمن عند ربه عز وجل، وأنه في منزلة عالية سنية تؤهله، لأنه إذا دعا الله عز وجل أجابه، وإذا استعاذ بالله عز وجل أعاذه. فختم ذلك بقوله: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءبة. فهي أيضا في معرض الامتنان، فهي صفة كمال لله عز وجل، وتدل على حب الله عز وجل لعبده المؤمن. يقال بعض المحرفون والمعطون فيما ينفون عن الله عز وجل أشياء كثيرة، فيقولون إن الله هو الوجود المطلق، ويشترط هو كلام يعني الشيخ ياسر ذكر في كتاب شرح المنة كلام المعطلة وكلام الفلاسفة وكلام يعني المؤولة وكلام الصوفية الحلول والاتحاد، يعني بتفصيل، يعني اللي عايز يرجع لكلام يعني الفرق فموجود في كتاب الشيخ ياسر كلام جيد جدا، ولكن أنا ما أحببت أن أشغلكم بهذه الكلمات، يعني العقيدة السلفية صافية نقية سهلة ما تحتاج يعني إلى تعقيد أو صفات، يعني كما يعني ذكر الصفات النفسية والأشياء كلام الأشاعرة وكلام المعتزلة، يعني كلام يعني نحن في غنى عنه، لأن هذا كلام يدرس يعني في الأزهر على أنه علم التوحيد، وهو كما قال العلامة الألباني يقول هو توحيل وليس توحيد، توحيل يعني في الدخول في الوحل، يعني فاحنا عايزين ندرس توحيد مش توحيل، فاحنا بنكثر الأدلة على عقيدة السلفية الصحيحة، ولكن الذي يعني ابتلي بواحد من الصوفية مثلا يحتاج أن يدرس الرد على عقيدة الحلول والاتحاد، أو واحد من الأشاعرة أو من المعتزلة يدرس عقيدتهم، ولكن يعني لا نمرض قلوبكم بكلامهم، لأنه كلام يعني بيشوش القلب، يعني لا يعني يسمن ولا يغني من جوع، ويكفيك أن تعرف العقيدة يعني السلفية الصحيحة. يقول: من يعطل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مثل معطلة أو مشبهة أو مؤولة، فهل يعتبرون في نظر أهل السنة كفار يكفرون بذلك أم لا؟ طبعا كما أن هناك عذر بالجهل، هناك عذر بالتأويل، فالذين ينفون الصفات من المؤولة ليقولوا بأن العين الرعاية واليد الناعمة أو القدرة والنفس الذات، فهم يعني ما قصدوا يعني بذلك يعني ما قصدوا يعني أن يثبتوا نقص الله عز وجل، بل هم يعني يظنون أنهم ينزهون الله عز وجل، فهم مؤولة. هناك يعني عذر بالتأويل أيضا زي العذر بالجهل، فما قال كلامهم الكفر الذي ينفي الصفات بيقول بخلاف يعني ظاهر الكتاب والسنة، وظاهر الكتاب والسنة يجب القول به، زي مسألة خلق القرآن، يعني الذي يقول بأن القرآن مخلوق لا يخلو كلامه من كفر، إما أن يعتقد أنه الله جل خلقه في ذاته فيجعل ذاته محل المخلوقات، أو يكون خلقه في غيره فيكون هو كلام يعني ذلك الغير، أو يكون خلقه منفصلا بلا متكلم فيكون هذا إنكار للكلام بالكلية، والثلاثة كفر. ولذلك العلماء يقولون من قال بأن القرآن مخلوق كفر، يعني هذه الكلمة كفر، ولكن العلماء يعني لا يكفرون عين من يقول ذلك لأنه أيضا متأول، وكان شيخ الإسلام تيمية يقول لهؤلاء: لو قلت ما قلتم لكفرت ولكن لا أكفركم، كان إمام الشافعي يقول له: كفرت بالله العظيم، ولا يعتقد يعني خروجه من الملة، لكن يقول هذه مقالة كفر لأن ما قالها إلى الكفر. كذلك ما قال يعني كلام المرجئة أيضا يقول إلى الكفر، يعني إخراج العمل من مسمى الإيمان، ولكن العلماء يقولون أنهم يعني طرأت لهم شبهات أو هم تأولوا يعني أشياء ما قصدوا الكفر. ما معنى قديمة النوى حادثة الأحد؟ قديمة النوى يعني الله تعالى يتصف بصفة الكلام، ولكن كلم آدم وناداهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، آدم وحواء، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، كلم موسى وكلم الله موسى تكليما. فالله جل تكلم بما شاء يعني متى شاء، وأسمع من خلق من يشاء. فقديمة النوع يعني اتصف بصفة الكلام، ولكن حديثة الأحد يعني يتكلم يعني متى شاء بما شاء، ويسمع من خلق من يشاء. كذلك الضحك والنزول وغير ذلك من صفات الأفعال، ويأتي مزيد يعني بسط لهذه الصفات يعني في الدروس المقبلة. نكتفي بهذا القدر.